بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قرأنا في الليالي الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله عن مفسدات الصوم، أي الأمور التي تبطل الصوم، وذكر لنا ما يوجب الكفارة وهو الجماع في نهار رمضان، وذكر أن الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. ومن العلماء من قال لا تسقط قياسا على سائر الكفارات، أما من قالوا بسقوطها فذكروا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال للرجل أطعمه أهلك، ولم يخبره بأنه إذا أيسر وجبت عليه الكفارة، فدل على أنها تختلف عن سائر الكفارات، لأن الكفارات إذا استطاع أداها، وإذا لم يستطع بقيت في الذمة، ككفارة قتل الخطأ، وكفارة الأيمان، وكفارة الظهار. أما كفارة الجماع في نهار رمضان فإذا لم يجد سقطت، وهذا هو القول المختار عند أهل العلم. وقلنا بأن هناك قول آخر ذكره النووي رحمه الله، أنها لا تسقط بل تبقى في الذمة، وذلك قياسا على سائر الكفارات. ثم بعد ذلك بدأنا في قراءة ما يكره وما يستحب في الصيام وفي أحكام القضاء، أي متى يقضي الإنسان ما عليه من الصيام. فإذا كان الرجل مريضا وأفطر، أو مسافرا وأفطر، أو المرأة حائض أو نفسا وأفطرت، فمتى يجب عليهم القضاء؟ وهو ما نحن بصدد قراءته، ما يكره للصائم. هناك أمور تكره وهناك أمور تحرم عليه، كالغيبة والنميمة والفسق وفحش القول، وهناك أمور تستحب من الصائم، وهو أن يكثر من الذكر والتحميد والتهليل والتكبير، وأن يترفع عن الدنايا والنقائص، وأن يبتعد عن كل ما يعكر صفو الصيام ويؤثر عليه. ثم بعد ذلك نقرأ أحكام القضاء. نعم، أول الفصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. ما يكره وما يستحب وأحكام القضاء، وهذا يدخل فيه صيام الفرض وصيام النفل. فصيام الفرض يكره للمرء أن يبلع ريقه، ويحرم في بلع النخامة على ما سيأتي، لأنها من الصدر أو الجوف أو الدماغ. ويأتي سواء كان هذا الصوم فرضا أو نفلا، ويستحب للصائم فرضا أو نفلا أن يشتغل بالذكر والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. باب ما يكره ويستحب في القضاء ويستحب في الصوم وحكم القضاء أي قضاء الصوم. نعم. يكره لسائم جمع ما يكره تلئة. يعني تركه أولى من فعله، ويستحب فعله أولى من تركه، وفيه أجر ومثوبة. وأحكام القضاء: مرض فلان من الناس وأفطر في رمضان يومين أو ثلاثة، متى يقضي؟ حاضت المرأة وأفطرت ستة أيام أو سبعة، متى تقضي؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فالوقت سيأتينا إن شاء الله على القول الراجح أنه موسع إذا عزم المرء على القضاء. نعم. للخروج من قال للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلء النخامة. أي يكره للصائم، أي يكره لسائم جمع ريقه، يجمع الريق ويبتلعه. لكن لو خرج الريق ثم أعاده إلى فمه أفطر، لكن كونه في فمه يجمعه ويبلعه هذا يكره للصائم ولا يفطر وهو من الفم. أما النخامة فهي من الجوف أو من الصدر أو من الرأس، فإذا نزلت إلى الفم أو خرجت للفم وبلعها أفطر لأنها من خارج الفم. نعم. للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلء النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. سواء كانت من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ فإنه يفطر بها. نعم. ويفطر بها فقط أي لا بالريق. الريق ما يفطر، وإنما يكره له أن يجمع الريق ويبلعه. نعم. إن وصلت إلى فمه، إن وصلت إلى فمه وبلعها فإنه يفطر. نعم. لأنها من غير الفم، لأنها من غير الفم بل من الصدر من الجوف من الدماغ. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء، إذا فمه أصابه الدم وبلعه، خرج القيء وأعاده، خرج من جوفه وإلى فمه وأعاده، فهذا يفطر به. نعم. وإن قل لإمكان التحرز منه، لأنه يمكن أن يتحرز منه، فإذا خرج بدون تعمد فإنه يلفظه. ومر بنا على أنه إذا استقاء فقاء يفطر، وإذا ذرعه القيء بدون قصد فصيامه صحيح. نعم. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم عاده فإن كثر ما عليه أفطر، فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. نعم. فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم أعاده، أخرج لسانه ثم أعاده فلا يفطر ولو علق به شيء من الجو. نعم. لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل من محله. نعم. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع. الريق قلنا إذا جمعه في فمه وبلع لا يفطر، إذا أخرج الريق بين شفتيه وخرج من الفم وبلع فإنه يفطر في هذه المسألة. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ويكره ذوق طعام، يذوق الطعام هل هو حالي أو فيه مرارة، هل فيه حلو حار أو بارد أو غير ذلك. فإذا وجد حاجة تستدعي فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان بدون حاجة فلا يفعل. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء الذي يريد شراءه. الخل يختلف، فإذا ذاقه بلسانه وهو يريد الشراء فهذا لا يفطر، أو أي شيء آخر يتذوقه بلسانه ولا يبلع في حلقه، فهذا من يسر الإسلام وسهولة تعاليمه. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. الآن يقول المؤلف رحمه الله: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يعني معناه إذا كان لحاجة فلا بأس، كما نقل عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء الذي يريد شراءه. نعم. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وهكذا هو البخاري عن ابن عباس. ويكره مضغ علك قوي. ويكره مضغ علك قوي. وقد نقل عن أم حبيبة: لا يمضغ العلك الصائم. فيكره مضغ العلك، وإذا كان متحلل وينزل للحلق فهو يفطر، وأما إذا كان صلبا قويا فإنه يكره فقط. وإذا كان متحلل يعني يتفتت ويذوب وينزل للحلق فهذا يكون سببا في الإفطار. نعم. ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يحلب الفم لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. هذه فيه الصفات الثلاث: يحلب البلغم ويجمع الريق ويجلب العطش. نعم. لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. نعم. وإن وجد طعامهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر. إذا قلنا لا بأس أن يذوق الطعام للحاجة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن لو وجد طعمه في حلقه أو العلك وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر. نعم. لأنه أوصله إلى جوفه. نعم. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. نعم. قاله في المبدي: إن بلع ريقه وإلا فلس. نعم. يقول الصحيح أنه يحرم وإن لم يبلع ريقه إذا كان متحلل. الصحيح أنه يحرم وإن لم يبلع ريقه. نعم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرك، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنساب: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلئ ريقه، وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام على أسنانه، بل عليه أن ينظف الأسنان قبل أن يبدأ بالصيام. نعم. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وثم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، وأن يشم ما يصعد إلى دماغه. نعم. كسهيق مسك. وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته. القبلة لا يخلو الأمر من حالتين: إذا كان الشخص يملك نفسه فلا حرج عليه في القبلة، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم. وأما إذا كان لا يملك نفسه فقد يحصل بعد القبلة أمور تؤثر على الصيام كالإنزال وما أشبه ذلك، فتعكر الصفو وتفسد الصيام. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن القبلة فأجازه، وجاء آخر فمنعه، فرأى الصحابة رضوان الله عليهم أنه أجاز للرجل الكبير الذي يملك نفسه، ومنعها الشاب الذي قد تتحرك شهوته ويقع في المحذور. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم، وورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، لأنه كان مالكا لربه. نعم. وتكره القبلة ودواعي الوتر لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه. وتحرم إن ظن إنزالا، لأن الشاب قد لا يملك نفسه فيقبل ثم يتبع ذلك بإنزال المني ويتبع ذلك فساد الصيام. فإذا كان شابا لا يملك نفسه فلا قبلة، وإذا كان رجلا مالكا لنفسه فلا حرج، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. وتقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم، وتقول عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم. نعم. وتحرم إن ظن إنزالا، ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة. يقول هنا ويجب مطلقا اجتناب كذب، نقول الكذب المحرم. أما إذا كان كذب لإصلاح ذات البين، للإصلاح بين الزوجين، كأن يقال للزوجة مثلا وقد نفرت من زوجها إن زوجك يثني عليك ويذكرك بالخير وغير ذلك من صفات المدح والثناء، ويقال للزوج أيضا إنها تثني عليك وتذكرك بالخير إلى آخره. فإذا كان الكاذب لإصلاح ذات البين وجمع الشمل وتوثيق عرى الروابط بين الأسرة فلا حرج في ذلك، بل الإنسان مأجور عليه في رمضان وفي غير رمضان. وأما إذا كان الكذب المحرم فهو محرم في رمضان وفي غير رمضان وفي رمضان أولى، لأن الإنسان يكون مترفعا عن الدنايا والنقائص ومرتبطا بالله عز وجل. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يطع. الغيبة ذكر أخاك بما يكره، الغيبة ذكر أخاك بما يكره، والكذب الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه، يعني شيء مفترى. والغيبة ذكر أخاك بما يكره. نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيره. قال أحمد ينبغي للصائم. والنميمة من نم الحديث أظهره على وجه الإشاعة والإفساد، يكون نية الإنسان نية سوء ونيته نية باطلة يريد أن يعكر الصفو وأن يفسد بين المتحابين. نعم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتآهد صومه من لسانه ولا يماري ولا الشتم ويصون صومه. يبتعد عن الشتم بمعنى السب القبيح، يترفع عنه المرء ويبتعد عنه. نعم. ولا يماري ويصون صومه. وكانوا إذا صام، يعني ينبغي للصائم أن يترفع دوما عن كل ما يعكر الصف، ولا سيما إذا كان صائم، لأن الصائم مرتبط بخالقه. يقول صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح فيه صومه. ولا يعمل عمل غيبة، نميمة، كذب، افتراء، مزاح، جدال إلى غير ذلك مما يعكر الصوم، فهو لا يعمل عملا يجرح صيامه بل يصونه. وكان السلف رضوان الله عليهم في رمضان يبتعدون عن كل ما يعكر الصف، فيبقون في المساجد أو في أمكنة يقرؤون فيها كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ويبتعدون عن كل ما يعكر الصف. نعم. وسن كثرة القراءة وذكر وصدقة. وسن كثرة القراءة، أن يتلذذ المرء بقراءة كتاب الله عز وجل، وأن يردد الآيات، وهو من أفضل الأعمال وأجلها. إذا قرأ الإنسان كتاب الله، وإذا ذكر المرء ربه قائلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا فيه الأجر والمثوبة. وورد بأن هذا الذكر غراس الجنة، فالجنة تحتاج إلى غراس، وغراسها التحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. نعم. وسن كثرة القراءة وذكر وصدقة وصدقة، لأن الصدقة تكون سببا في استجابة الدعاء، وتكون سببا في رفع العمل إلى السماء، وصلة الرحم أيضا تكون سببا في قبول الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يكون رزقه رغد لا ضيق فيه ولا مشقة ولا عنه، وينسع له في أجله، يعني يبارك له في أيامه، يبارك له في لياليه، يبارك له في أوقاته، ترفع أعماله إلى السماء، فليصل رحمه. وإذا تصدق المرء على قريب فهي صدقة وصلة رحم، ولا يصح للمرء أن يمنح صدقته للبعيد إذا كان القريب محتاج، فقد أقسم عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يقبل صدقة عبد صرفها إلى البعيد والقريب محتاج، فإنها تكون صدقة وصلة رحم، وإزالة ما في النفوس من جفاء، وإزالة ما فيها من شحناء، وإزالة ما فيها من خلاف، إذا تصدق المرء على أقاربه المحتاجين. نعم. وكف لسانه أما يكره. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا. إذا شتم المرء لا يعامل بالمثل، فالإنسان قد يتعرض إلى السب، وقد يتعرض إلى الشتم، ويبتلى بالكلام من الغير، الكلام الذي لا يليه. فيبين لنا المؤلف رحمه الله أن المرأة لا يعامل بالمثل، وإنما يترفع عن الدنايا ويبتعد عن النقائص. ماذا يقول؟ قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي مرتبط بالله، متعلق بحبله، متلبس بعبادة. الأصل في من تلبس بها أن يكون في منزلة تختلف عن بقية المنازل. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم. وسنة أخير سهور. يقول يبين لنا من المسنونات الذكر والتحميد والتهليل، ويسن أيضا تأخير السحور. ما يتناول الإنسان طعامه في أول الليل أو بعد العشاء، لا، تسحروا فإن في السحور بركة. وإلى الغداء المبارك سمى النبي عليه الصلاة والسلام طعام السحور، سماه الغداء المبارك. فلا ينبغي للمرء أن يتناول طعاما في منتصف الليل أو أول الليل أو وسط الليل، وإنما يستيقظ قبيل الفجر ويتسحر، ثم بعد ذلك يصلي الفجر. فمن السنة تأخير السحور، لا ينبغي أن يتسحر المرء في وسط الليل أو قبل وسط الليل أو بعد وسط الليل، لا، بل في آخر الليل، في آخر الليل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يتسحر ثم يذهب إلى الصلاة. سئل الصحابي اللي كان يتسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام كم كان بين السحور والصلاة، قال: قدر 50 آية. 50 آية يمكن يقرأها المرء في 7 دقائق 8 دقائق، قدر 50 آية. فينبغي للمرء أن يتصف أو يهتدي بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد الصيام نافلة أو فريضة أن يتسحر ويكون ذلك آخر الليل. فلا تزال الأمة بخير ما أخروا السحور، لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر. فإذا تحقق الإنسان غروب الشمس عليه أن يتناول طعام الإفطار. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. وسنة تأخير سهوره لمن لم يخش طلوع الفجر الثاني. لمن لم يخش طلوع، إذا خشي طلوع الفجر لا، إذا خاف طلوع الفجر عليه أن يوقف عن الطعام. فإذا كان طلوع الفجر على سبيل المثال مثلا نقول الساعة 5، عليه أن يتسحر الساعة 4:30، لكن ما يؤخر السحور إلى الساعة 5 ويطلع عليه الفجر وهو يتناول السحور، لا، ما لم يخش طلوع الفجر. فإذا خشي طلوع الفجر عليه أن يتوقف عن تناول الطعام. نعم. لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. كان مع، يعني شارك النبي عليه الصلاة والسلام في سحور، يقول تسحرنا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فبعد أن أكمل السحور نهضوا للصلاة. طيب الراوي سأله قال: طيب القدر أو المدة الزمنية بين السحور وبين الصلاة كان؟ قال: قدر 50 آية. نأخذ من هذا أيها الأحباب تعلق سلفنا الصالح بكتاب الله عز وجل، بكتاب الله عز وجل. يعني ما قال له كذا من الزمان، ما قال له قدر نحر شات، قدر نحر كذا، قدر عمل كذا، قدر بنا كذا، لا، قال: قدر 50 آية. وهذا يدل على تعلق الرعيل الأول بكتاب الله عز وجل، وكثرة قراءتهم له، وكثرة مدارستهم. فهو جعل المدة الزمنية من السحور إلى الصلاة بقدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، وهذا دليل على كثرة قراءتهم للقرآن وتدبرهم له وقضاء وقتهم في هذا الذكر وتلذذهم بتلاوته. نعم. لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. وش قلنا متفق عليه؟ يعني رواه الإمامان أو الشيخان البخاري ومسلم، وما اتفق عليه الشيخان هو أصح شيء بعد كتاب الله، أصح شيء أو رواية أو نقل بعد القرآن، لأن هذا الحديث اللي حديث زيد رضي الله عنه وكان تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بين السحور إلى الصلاة قدر قراءة 50 متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. والصلاة